على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معنى، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لها المرور وإلا فلا. لعلك تكمل يا شيخ الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. نعم، يطلب يأمر عائشة رضي الله عنها وصلى الله وسلم على رسول الله، هو في المسجد وهي في بيتها، وبيتها نعم شارع الحجرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ناوليني الخمرة يعني المصلى، خمرة يعني نعم منسوجة من خوص، نعم المصلى، فقالت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. نعم. وروى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة العامري عن جسر بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو سليمان الخطابي ضعف هذا الحديث. أنا أبو مسلم عندي، وربما عندك أبو سليمان، على كل حال أبو مسلم. أيوه، وقال وقع في الأصل أبو مسلم والتصويب عن كتب التراجم. التحقيقات تحتاج إلى تحقيق. طيب. اقرأ ما تراه صحيحا. طيب. ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول، لكن رواه ابن ماجة من حديث أبي الخطاب الهجري عن الهجري الذهلي عن جسر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أبو زرعة الرازي: يقولون جسر عن أم سلمة، والصحيح جسر عن عائشة. فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم ابن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيره، فإنه حديث ضعيف لا يثبت، فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف، والله أعلم. قول آخر في معنى الآية: قال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرني ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه في قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخر عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكره. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين، وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. عندك الروايتين؟ في إحدى الروايات. أين؟ في إحدى الروايات، وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. وقد روى ابن جرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله

أن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. نعم. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر إلى آخره. نعم استمر. ومثله قال حدثني يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما يشاء بما يشاء. حدثنا عبد الحميد بن بيان أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك، ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم، ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل لمس بيد كل من لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. ثم قال حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اللمس ما دون الجماع. وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه بمثله، وروي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القبلة من اللمس من المس وفيها الوضوء. وروى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء هو الغمز. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللمس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم روي عن ابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه يد بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم، أو على الشهوة، ربما يقبل رحمة أو بدون شهوة أو يقبل بشهوة، كما كانت عائشة تعترض النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج إلى الصلاة فيقبلها ولا يتوضأ. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله